يمشي مع المسلمين لا يمشي مع الأحزاب الكافرة أو المسلمة حتى الذين يقولون بالحرية مطلقا. يعني إذا مقيدة يعني فضلكم قرأتم كتاب الشيخ محمد الغزالي الأخير؟ قرأت منه. نعم. وهو بلاء كله. نعم. وكتب بعض الردود في بعض التعليقات والتي ستظهر قريبا لكم. قرأت بخط شيخنا على نسخته، فرغت من قراءة هذا الكتاب بتاريخ كذا وهو من أسوأ كتبه. طبع جديد الآن طبع قريبا لصف الصلاة، كنت نقلت في مقدمة، شوف لي الكأس، كنت نقلت المقدمة كلمة استفدت منها حينما كنت أتكلم عن جمود المذهبيين، نقلت من كتاب الله ولا أدري ما هو الآن أنه انعقد مؤتمر في بعض البلاد الأمريكية مع بعض المستشرقين، فتساءلوا في أنفسهم هذا الإسلام الذي تدعون إليه على وجه أي وجه، هل الإسلام السني ولا الشيعي ولا كذا إلى آخره، هذا كله يذكره الشيخ الغزالي. بعدين بيقول كلمة حق، بيقول لكن المسلمين أنفسهم حيارة في دينهم. كنت نقلت هذه الكلمة والآن علقت عليها أنها صفحة ونص من الخط الدقيق، ولقد بدأ أخيرا بأن من هؤلاء الحيارة هو الشيخ الغزالي نفسه. ومشيت في الكلام وذكرت بعض ما وقفوا في هذا الكتاب. كذلك أظن رد عليه في مقدمة مختصر مسلم أظن بخاري. بخاري هو الآن عاكف على تصنيف كتاب على غرار السنة النبوية، سماه المرأة. كيف على غرار السنة؟ هذا على غرار السنة. المرأة بين أهل الفقه وأهل الحديث. الله أكبر عليه. سمعنا هذا يعني قبل أيام، الله أعلم سيسلك يعني نفس المسلك، وما أدري يعني يشن حرب شعواء يعني في الجرائد وتستضيف حتى المجلات الخليعة اللي بتاع الفنانين والفنانات وحديثينه في موضوع الغناء، فيعني يصف القائمين بالتحريم منهم يعني أن أغبياء وجهلة و يعني مشاعرهم متحجرة وعندهم شبق وأشياء غريبة جدا، يعني ألفاظ شديدة جدا يعني. أشرب يا شيخ. جزاك الله. الرادين عليه في كتاب سماه هزمة الحوار الديني، اسمه جمال سلطان، قال أن العجب كل العجب أن الغزالي مشترك مع اثنين مسيحيين في إصدار مجلة اسمها كل الناس لعرض صور للنساء العاريات المتبرجات الفاسقات الفاجرات. نعم، ويكتب هذه المجلة، هذه المجلة عندنا في مصر حديث. طلعت على مدخل المجلة له فيها صفحة فتاوى، ومن قبل الصفحة وبعض الصفحة نساء متبرجات عاريات وهو يفتي ويعتبرونه فتوى موثوقة ومدري ايش واهل العلم والكلتين وكذا وكذا. نعم، موجود عندنا في مصر. الله أكبر. يعني الشباب عندنا في مصر يعانون من هذا البلاء، بلاء الهجوم المستمر على المتسننين في الإذاعة والتلفزيون، وطبعا الحكومة تتخذ ذريعة، يعني يقولون الغزالي ده طول عمره رجل مجاهد ورجل داعية، ثم انقلب عليكم مما يدل على أنكم أيضا على خطأ.

يعني ما في داعي نحن نجيب سيارات. لا أنا إن شاء الله الليلة هاتي غدا هاتي سيارة خاصة اللي هي سيارة كبيرة اللي تقل لك وتقل للأخوة اللي هي تعتبر جمس. لا جمس كبير يعني لأنها أبو الحارث يعرف أبو ليلى أبو عبد الله ومرأتين معهم والشيخ. لكن قد يكون معي صهري وأبني. نعم ولكن هذا يحتاج سيارة ثانية مصرحة. ما في إشكال إن شاء الله. ما في إشكال. سيارة مصرحة ما في إشكال. طيب يمكن تتصل معنا أو نتصل معك غدا؟ غدا صباحا إن شاء الله. نعطيك الجواب إن شاء الله. طيب بالنسبة لإخواننا كوي. ما في فرق. لا يعني حضرتك جواب غدا. نعم لكن أنا يعني فقط تقول يعني حضرتك غدا إن شاء الله تنزل مكة. فلو مثلا الإخوة قالوا تنزلوا بعد العشاء فلو ننزل مثلا بعد قبل المغرب بساعة حيث نكون في مكة يكون المحاضرة بين المغرب والعشاء أو اللقاء مع الإخوان بين المغرب والعشاء وحضرتك يعني تنصرف بعدها لأنهم يعني لو قلت لهم أن الشيخ وافق إن شاء الله يعني بين المغرب والعشاء سيطيرون فرحا فأريد أن أنا أبشرهم. الله يكرمك يا شيخ فإن شاء الله يعني تسعد قلوب هؤلاء المحبين جميعا بمحاضرة صغيرة تأمرهم بتقوى الله عز وجل وهم داخلون على الحج بين المغرب والعشاء غدا إن شاء الله. في عندك مانع يعني نكون جواب ونفس الجواب يعني غدا؟ ليطمئن قلبي أريد أن يطمئن قلبي. جزاك الله خير يا شيخنا. لأنهم شددوا علي يعني الله يكرمك. أديت لحق إخوانك ولكن لحقك ما هو إن شاء الله بعد حق إخواني. لأنهم فعلا متعطشون جدا جدا يعني وكثير منهم يعني لم يتسر له لقاء الشيخ بحكم ما يستطيع الخروج من الكويت أو يعني يقولون هذه فرصة الحج يعني فرصة طيبة. أنا أقول لك مبدئيا ما عندي مانع لكن لابد من التشوه. يعني ما هو عندك مانع من هذا؟ قلبي لم يطمئن يا شيخنا بعد. يعني حضرتك إن شاء الله تنزل في البناية غدا عند الأخ عبد الله. وإذا كان قلبك لم يطمئن فأنا أكتفي بإيمانك. جزاك الله خير. إيش رأيك؟ أنا يعني ما أستطيع إن أنا يعني أماريك يا شيخنا يعني. عفوا لا تماري ولا تزاري. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لكن يعني عشان الأخ عبد الله هو يعني ذاهب الآن اليوم يعني إلى مكة يزف إليهم البشرى. لكن أريد أن تستحضر في ذهنك أنني لو كنت وحدي فأعطيك جواب فورا يعني. لكن ما أعتقد يمكن ينبغي أن تستحضر مبدأ القرآني وأمره شورى بينهم. نعم. فأنا أطلب منك أن تسمح لي عفوا بأن أشاور إخوتي هؤلاء إن شاء الله يعني. لكن أنا أعلم أن كلامك هو النافذ وأنهم لا يردون لك رغبة. لا بس أنا أيضا لست ديكتاتوريا. لا ما ليس من باب الديكتاتورية أنت. لا ليس فرضا ده مجرد أن أمرهم شورى بينهم فإذا استشرت تستحضر مبدأ القرآني وأمره شورى بينهم.